يوم نطوي السماء ما بدأنا قل إنما يوحى

بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله.